ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يعلو يعلو ولا يعلى عليه الحق كل الحق والنجاة فيه يعلو يعلو ولا يعلى عليه الحق كل الحق والنجاة فيه فهذا الكتاب يزف الخطاب إلى الذين آمنوا فعودوا إليه فهذا الكتاب يزف الخطاب إلى الذين آمنوا فعودوا إليه إلى الذين آمنوا فعودوا إليه آيات قرآني تصون لساني وتحيي جناني آيات قرآني آيات قرآني تصون لساني وتحيي جناني آيات قرآني فهذا الكتاب يزف الخطاب إلى الذين آمنوا فعودوا إليه فهذا الكتاب يزف الخطاب إلى الذين آمنوا فعودوا إليه يعلو يعلو ولا يعلى عليه الحق كل الحق والنجاة فيه يعلو يعلو ولا يعلى عليه الحق كل الحق والنجاة فيه فهذا الكتاب يزف الخطاب إلى الذين آمنوا فعودوا إليه فهذا الكتاب يزف الخطاب إلى الذين آمنوا فعودوا إليه روضة القرآن في واحة الإيمان هداية الرحمن سعادة الإنسان في روضة القرآن في واحة الإيمان هداية الرحمن سعادة الإنسان فهذا الكتاب يزف الخطاب إلى الذين آمنوا فعودوا إليه فهذا الكتاب يزف الخطاب إلى الذين آمنوا فعودوا إليه الحق كل الحق والنجاة فيه يعلو يعلو ولا يعلى عليه الحق كل الحق والنجاة فيه فهذا الكتاب يزف الخطاب إلى الذين آمنوا فعودوا إليه فهذا الكتاب يزف الخطاب إلى الذين آمنوا فعودوا إليه تزين الجنات وتكتب الحسنات وترفع الدرجات لحافظ الآيات تزين الجنات وتكتب الحسنات وترفع الدرجات لحافظ الآيات فهذا الكتاب يزف الخطاب إلى الذين آمنوا فعودوا إليه فهذا الكتاب يزف الخطاب إلى الذين آمنوا فعودوا إليه كل الحق والنجاة فيه يعلو يعلو ولا يعلى عليه الحق كل الحق والنجاة فيه فهذا الكتاب يزف الخطاب إلى الذين آمنوا فعودوا إليه فهذا الكتاب يزف الخطاب إلى الذين آمنوا فعودوا إليه إلى الذين آمنوا فعودوا إليه إلى الذين آمنوا فعودوا إليه إلى الذين آمنوا فعودوا إليه